السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية، أمر تعالى في هذه الآية نبيه صلى الله عليه وسلم بتبليغ ما أنزل إليه، وشهد له بالامتثال في آيات متعددة، كقوله: اليوم أكملت لكم دينكم، وقوله: وما على الرسول إلا البلاغ، وقوله: فتول عنهم فما أنت بملوم. ولو كان يمكن أن يكتم شيئا لكتم قوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فمن زعم أنه صلى الله عليه وسلم كتم حرفا مما أنزل إليه فقد أعظم الافتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: في قول الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أمر من الله جل وعلا لنبيه بالبلاغ والبيان. وقد أدى ما وكل إليه وبلغ ما أمر بتبليغه عليه الصلاة والسلام. من الأدلة التي ذكرها الشيخ: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم. ما علاقة هذه الآية بالبلاغ؟ لولا البلاغ لما كمل الدين، لولا أنه عليه الصلاة والسلام بلغ جميع ما أمر بتبليغه لما حصل الكمال. ولو نقص من هذا البلاغ وهذا البيان شيء لنقص بقدره من الكمال، من كمال الدين. لكن لما بلغ أتم بلاغ وأكمل بلاغ حصل كمال الدين. ونحن نشهد للرسول عليه الصلاة والسلام أنه بلغ البلاغ المبين، أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأنه نصح الأمة عليه الصلاة والسلام. وقوله: وما على الرسول إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، هل في هذا ما يدل على أنه بلغ؟ نعم، لأنه يطالب بهداية الناس، لأنه رسول من عند الله، والله جل وعلا يقول: ما عليه إلا البلاغ. وهذا البلاغ قد حصل والنتائج بيد الله: إنك لا تهدي من أحببت. وقوله: فتول عنهم فما أنت بملوم. لو ترك شيئا مما أمر بتبليغه لكان ملوما، فلما لم يترك شيء ولو يسير مما أمر بتبليغه ارتفعت عنه الملامة، فما أنت بملوم. من الآيات التي جاءت في حقه عليه الصلاة والسلام وفيها نوع شدة قوله جل وعلا: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله حق أن تخشى. قول: لو كان يمكن أن يكتم شيئا لكتم هذه الآية، لأنها شديدة في حق عليه الصلاة والسلام، لكن أدى وبلغ جميع ما أمر بتبليغه سواء كان له أو عليه، ولا شك أنه الكل له، لأن هذا من كماله أن لا يكتم مثل هذه الآية، ومن كماله أن يقال له مثل هذا الكلام، من كماله عليه الصلاة والسلام أن يقال له مثل هذا الكلام: تخفي في نفسك ما الله مبديه، لأنه لا ينظر عليه الصلاة والسلام إلى حظ نفسه من قريب ولا بعيد. نعم. إنه بلغ، هو طولب بهداية الناس من قبل البشر، فجاء الرد من الله جل وعلا أنه ما عليه إلا البلاغ، وقد حصل. أما الهداية فبيد الله، إنك لا تهدي من أحببت. نعم. أحسن الله إليك. الآية: ما على الرسول بدون ليس واو. عليه إلا بلاغ وقد بلغ. الآية بدون واو، أورد هنا الواو. نعم. وما على الرسول إلا البلاغ. الآية: ما على الرسول إلا البلاغ. لا، هذا خط المصحف اللي عندنا، خط المصحف. ها؟ نعم نعم. لا، ينبغي أن يلاحظ أنه قد يوجد أكثر من آية أو جملة من آية بلفظ واحد، بلفظ واحد، ويختلفان في العزو إلى مكانها من السورة ورقم الآية من السورة، يختلفان. ومع ذلك قد يكون السياق يقتضي واحدة دون الأخرى، يقتضي واحدة دون الأخرى. مثال ذلك: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. إن أتيت بآية النور فهي في الطعام، نعم، وإن أتيت بآية الفتح فهي في الجهاد. تصلح هذه مكان هذه وإن كان اللفظ واحد؟ ما تصلح. نعم. هو كونه ما يذكر بقية الآية هذا شيء. نعم. كونه ما يذكر الكلام على أن هل يوجد بهذا اللفظ ولا ما يوجد. نعم. ولا شك يعني أن قد يكون مراد الشيخ غير ما أثبته الطابع، لأن إدخال الآيات برسم المصحف من تصرف الطابع. نعم. وطبعة المدني هي اللي كانت في وقت الشيخ، التي صورتها مع الشيخ هي اللي كانت في وقت المؤلف، وهذه لأن طبعة المدني وجد فيها أخطاء في الآيات، فقالوا نكتب الآيات برسم المصحف لئلا يوجد مثل هذا الخطأ. نعم. قوله تعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. الآية: ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل عموا وصموا مرتين تتخللوها يعني عموا وصموا عن الحق وسماع الحق واتباع الحق مرتين. الأولى ما يدل على السياق أنهم كلهم حصل منهم ذلك، والثانية كثير منهم، وكثير بدل من الواو ضمير الجمع، بدل يكون إيش؟ بدل بعض من كل، بدل بعض من كل. نعم. والله كل آية لها سياق. نعم. والذين يقولون بوجود المجاز لا محالة يستدلون بقوله جل وعلا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم، فالأصل في العمى أنه للأبصار، الأصل في العمى أنه للأبصار، لكن يطلق على غير ما وضع له وهو عمى الأبصار لعمى القلوب التي في الصدور. هذا قول معروف عند أهل العلم، القول بوجود المجاز، ونفيه هو الذي عليه أهل التحقيق مثل شيخ الإسلام وابن القيم جمع من أهل العلم. نعم. تتخللهما توبة من الله عليهم، وبين تفصيل ذلك في قوله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين الآية، فبين جزاء عماهم وصممهم في المرة الأولى بقوله: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا. يعني هل آية الإسراء نص في أنها هي المرادة بآية المائدة؟ هل هو نص؟ ها؟ ليست في نص، ولذلك أكثر المفسرين ما يذكرونها في تأويل الآية ولا يربطون بينهما. نعم. الشيخ التزم بمنهج وهو بيان القرآن بالقرآن، فصار يلتمس أقرب شيء إلى المراد في هذه الآية ولو من حيث العموم، فيجعل هذه بيانا لتلك، وإلا من يخطر على باله عند تفسير آية الأسرة الإسراء أن ترد هذه الآية آية المائدة في معناها؟ ها؟ أنا أقول ما كل كثير من المفسرين لم يتطرقوا لهذا. ما يخالف، ما هم أنا أقول في شيء فيه قرب وفي استعمال اللفظ في الموضعين. لو ورد ذكر العمى في آية الإسراء لربطناها بآية المائدة. هو من لازم العمى الفساد والإفساد، من لازم العمى الفساد والإفساد، لكن الربط بينهما يحتاج إلى شيء يربط. نعم. فبين جزاء عماهم وصممهم في المرة الأولى بقوله: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. وبين جزاء لتفسدن في الأرض مرتين أولاهما أو أولى المرتين. نعم، أولى المرتين في الآية. فإذا جاء وعد أولاهما، هل المراد بها العمم والصمم الأول؟ ها، لتفسدن في الأرض مرتين، وعد أولاهما أولى المرتين، فهو مرتبط بالفساد، بالفساد والإفساد المذكور في الآية نفسها أو في السورة نفسها. هل يمكن أن يربط فإذا جاء وعد أولاهما العمى والصمم الأول؟ ها؟ الشيخ رحمة الله عليه اجتهد في تطبيق المنهج الذي رسمه لنفسه، وهو مصيب في الغالب، لكن لا يعني أنه يوافق في كل ما يقول. وعالم واطلاعه واسع وتصوره للقرآن واضح، نعم، وله علاقة قوية بالقرآن وتدبر للقرآن، ومن أقرب الناس إلى أن وقد سبقه إلى ذلك ابن كثير. ابن كثير سبقه إلى هذا، وإن كان تفصيل الشيخ الأمين أكثر، لكن ابن كثير يفسر القرآن بالقرآن، يفسر القرآن بالقرآن، ودمج معه أشياء أخرى بالسنة وأقوال الصحابة والتابعين بأنواع التفسير المأثور. نعم. تدري من أول من قال هذا؟ تدري من أول من قال هذا؟ في رسالة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب لأهل مكة، قال وهو يشرح طريقة الشيخ وأئمة الدعوة من بعده في أخذهم العلم، نعم، يقول: ونعتمد في تفسير كتاب الله على تفاسير السلف كتفسير ابن جرير ومختصره لابن كثير، وهو ليس بمختصر، فاد من ابن جرير، لكن في أمور كثيرة يختلف فيها كثيرا من ابن جرير. بعض القصة الشيخ حسن الله عمل بسورة الأحزاب من ابن جرير الطبري لما فسرها بالإسرائيليات، جاء ابن كثير قال هذه القصة قصة زينب بن جحش رضي الله عنها وأرضاها، قال لم تلد بسند صحيح فنظر بعد الحائط. ابن كثير ذكر أشياء ما ذكرها ابن جرير من الإسرائيليات والعكس، فهذا تفسير مستقل وهذا تفسير مستقل، ولا أشار ابن كثير أنه اختصر ابن جرير ولا شيء. يعني التشابه الموجود، هل نقول أيضا البغوي مختصر ابن جرير؟ يمكن نقول هذا، كل واحد له ميزته من هذه التفاسير. نعم. وبين جزاء عماهم وصممهم في المرة الآخرة بقوله: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وبين التوبة التي بينهما بقوله: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم بين أنهم إن عادوا إلى الإفساد عاد إلى الانتقام منهم بقوله: وإن عدتم عدنا. فعادوا إلى الإفساد بتكذيبه صلى الله عليه وسلم وكتم صفاته التي في التوراة، فعاد الله إلى الانتقام منهم فسلط عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم، فذبح مقاتلة بني قريظة وسبى نساءهم وذراريهم وأجلى بني قينقاع وبني النضير، كما ذكر تعالى طرفا من ذلك في سورة الحشر. وهذا البيان الذي ذكرناه في هذه الآية ذكره بعض المفسرين وكثير منهم لم يذكره، ولكن ظاهر القرآن يقتضيه، لأن السياق في ذكر أفعالهم القبيحة الماضية من قتل الرسل وتكذيبهم، إذ قبل الآية المذكورة كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ومعنى حسبوا ألا تكون فتنة ظنوا ألا يصيبهم بلاء وعذاب من الله بسبب كفرهم وقتلهم الأنبياء لزعمهم الباطل أنهم أبناء الله وأحباؤه. وقوله كثير منهم أحسن أوجه الإعراب فيه إنه بدل من واو الفاعل في قوله عموا وصموا، كقولك جاء القوم أكثرهم، وقوله يعني بدل بعض من كل، فالعمى الأول والصمم الأول شامل لهم والثاني للكثير منهم دون البقية. نعم. وقوله ألا تكون فتنة قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو بالرفع والباقون بالنصب، فوجه قراءة النصب ظاهر لأن الحسبان بمعنى الظن،

مع ظهور أدلة التوحيد المبينة له. ولذا قال تعالى: انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، على سبيل التعجيب من أمرهم كيف يؤفكون إلى هذا الكفر مع وضوح أدلة التوحيد. قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، الآية. قال بعض العلماء: الذين لعنوا على لسان داود الذين اعتدوا في السبت، والذين لعنوا على لسان عيسى بن مريم هم الذين كفروا من أهل المائدة. وعليه فلعن الأولين مسخهم قردة، كما بينه تعالى بقوله: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وقوله: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولعن الآخرين هو المذكور في قوله: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وذكر غير واحد أنه مسخهم خنازير. وهذا القول مروي عن الحسن وقتادة ومجاهد والباقر، نقله الأليوسي في تفسيره وقال: واختاره غير واحد. ونقله القرطبي عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وأبي مالك، وذكر أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قصة المائدة، هل نزولها بالاتفاق أو بين أهل العلم فيه اختلاف؟ وجه الخلاف لما لم يقبلوا الشرط ما نزلت، ونظيره بغير عمد ترونها. هل فيه عمد ولا ما فيه عمد؟ تحتمل شو؟ إلا لأن هذه من المواضع التي قد ترى مسلمة. ها؟ ترى مسلمة. مائدة المائدة خلاص ما حد ينازع، لكن إذا دققت وجدت للخلاف موضعا. ومثله بغير عمد ترونها، كل الناس مطبقون على أنها بعمد لكن لا ترى، أو بغير عمد. اللفظ محتمل، اللفظ محتمل، ولكن الاتفاق أنه ليس فيها عمد ترى، لكن هل في عمد لا ترى أو بغير عمد؟ هذا مستقر، لكن منهم من يقول أنها بعمد لكن لا ترى، وهذا أعظم في الإعجاز والقدرة. ها؟ شو؟ وإذا كان في عمد لكن لا يرى أحد. لا، إذا كانت غير مرئية مع إمكان الرؤية، مع إمكان الرؤية. على كل حال أنا جبت الآية من أجل أن هناك مسلمات وهي في حقيقتها قابلة للنقاش، والنقاش موجود بين أهل العلم. بعمد ترى؟ لا يقول به عاقل، هذا هو المنفي في القرآن. بعمد ترونها، مفهوم المخالفة أن في عمد لكن لا ترى، موجود من في أقوال أهل العلم. نعم. وقال بعض من قال بهذا القول: إن أهل أيلة لما اعتدوا في السبت قال داود عليه الصلاة والسلام:

ولا شك أن هذا أشد، لكن اليمين الذي يحلف صاحبه وهو كاذب ويتعمد ذلك لا شك أنه على خطر. نعم، استغفاف بالمحلوف به. نعم. والرجل يحلف لقد فعلت كذا وكذا ولم يفعل. قال ابن عبد البر وذكر سفيان الثوري في جامعه وذكره المروزي عن المروزي عنه أيضا. قال سفيان الأيمان أربعة، يمينان يكفران، وهو أن يقول الرجل والله لا أفعل ثم يفعل، أو يقول والله لا أفعلن ثم لا يفعل. ويمينان لا يكفران، وهو أن يقول الرجل والله ما فعلت وقد فعل، أو يقول والله لقد فعلت وما فعل. قال المروزي أما اليمينان الأوليان فلا اختلاف فيهما بين العلماء على ما قال سفيان، وأما اليمينان الأخريان فقد اختلف أهل العلم فيهما، فإن كان الحالف حلف على أنه لم يفعل كذا وكذا أو أنه فعل كذا وكذا عند نفسه صادقا، يعني على غلبة ظنه، حلف على غلبة ظنه، نعم، عند نفسه صادقا يرى أنه على ما حلف عليه فلا إثم عليه ولا كفارة عليه، يعني كما جاء في حديث الذي وقع على امرأته في رمضان لما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الفرق اللي فيه التمر قال خذ فتصدق به، قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من بيتنا، والرجل فتش عن البيوت كلها فوجد ما في المدينة أفقر منهم، ها؟ على غلبة ظنه. نعم. وكذا قال أحمد وأبو عب فلا إثم عليه ولا كفارة عليه في قول مالك وسفيان الثوري وأصحاب الرأي. وكذا قال أحمد وأبو عبيد. وقال الشافعي لا إثم عليه وعليه كفارة. قال المروزي وليس قول الشافعي في هذا بالقوي. قال وإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا وكذا وقد فعل متعمدا للكذب فهو آثم ولا كفارة عليه في قول عامة العلماء مالك وسفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي عبيد. وكان الشافعي يقول يكفر. قال وقد روي عن بعض التابعين مثل قول الشافعي. قال المروزي أميل إلى قول مالك وأحمد. انتهى محل الغرض من القرطبي بلفظه، وهو حاصل تحرير المقام في حلف الإنسان لا أفعلا أو لا أفعل. نعم. إيه الجامع سفيان الثوري شيء، لكن ينقل عنه لما ما رأيته أنا. نعم. وأما حلفه على وقوع أمر على وقوع أمر غير فعله أو عدم وقوعه، كأن يقول والله لقد وقع في الوجود كذا أو لم يقع في الوجود كذا، فإن حلف على ماض أنه واقع وهو يعلم عدم وقوعه متعمدا الكذب فهي يمين غموس، وإن كان يعتقد وقوعه فظهر نفيه فهي من يمين اللغو كما قدمنا، وإن كان شاكا فهو كالغموس وجعله بعضهم من الغموس. وإن حلف على مستقبل لا يدري أيقع أم لا فهو كذلك أيضا يدخل في يمين الغموس. وأكثر العلماء على أن يمين الغموس لا تكفر لأنها أعظم إثما من أن تكفرها كفارة اليمين، مثل قتل العمد لا كفارة فيه بخلاف الخطأ وشبه العمد، لأن القتل عمدا أعظم من أن يكفر كاليمين الغموس عند الجمهور. نعم. كان شاكا فهو كالغموس، يعني قريب منه في الإثم، وليس كالغموس الذي لا تدخله الكفارة، وهو ليس غموسا فلا تدخله الكفارة. نعم. وقد قدمنا قول الشافعي بالكفارة فيها، وفيها عند المالكية تفصيل، وهو وجوب الكفارة في غير المتعلقة بالزمن الماضي منها. واعلم أن اليمين منقسمة أيضا إلى يمين منعقدة على بر، ويمين منعقدة على حنث. فالمنعقدة بر على بر، فالمنعقدة على بر هي التي لا يلزم حالفها تحليل اليمين، كقوله والله لا أفعل كذا. والمنعقدة على حنث هي التي يلزم صاحبها حل اليمين بفعل ما حلف عليه أو بالكفارة، كقوله والله لا أفعلن كذا. ولا يحكم بحنثه في المنعقدة على حنث حتى يفوت إن كان فعل ما حلف عليه، حتى يفوت إن كان فعل ما حلف عليه، إلا إذا كانت موقتة بوقت فيحنث بفواته. ولكن إن كانت بطلاق كقوله على طلاقها علي كقوله علي طلاقها لأفعلن كذا، فإنه يمنع من وطئها حتى يفعل ما حلف عليه، لأنه لا يدري أيبر في يمينه أم يحنث. ولكن النكاح ثابت وهو الأصل، والطلاق مشكوك فيه، فهل يمكن منها لأن الأصل بقاء النكاح، أو يمنع منها لأن الاحتمال قائم أنه يحنث في يمينه فتفوته زوجته وتطلق منه؟ له الكلام على أنه حلف، والحنث احتمال، والأصل بقاء النكاح، فهل يمنع من باب الاحتياط للفروج؟ ها؟ هل نقول إنه في حكم من حنث وراجع، أو نقول أن المطلقة رجعية يجوز وطئها لأنها زوجة ولو لم يراجعها؟ طبق عليه الكلام اللي معنا، رجعة مع النية وبدون، يعني الرجل طلق امرأته ودخل البيت ووجدها وطئها بدون نية رجعة، هذا عند العلماء في الظاهر رجعة، لكن إذا كان ما قصد يراجع، وطأ من غير قصد الرجعة ولا عنده نية يراجع، ويلزم قضاء بأنها رجعت، لكن هو باعتباره أنه ما عنده نية رجعة وقد طلق في الموافق مثلا للحكم في الظاهر شيء، ولكن إذا كان يقول أبطأ وأنا من مراجع ما يأثم؟ فأراد أن يطأ وهو دخل البيت فأعجبته فوطئها وما عنده نية يراجع، شو الحكم؟ ها؟ شو؟ تحصل الرجعة حكما، لكن قلنا ما نمراجع أصلا، ما لي نظر فيها، حكما تحصل الرجعة ويلزم بها وتحسب عليه لو طلق، نعم. لكن إذا كان ما في نية رجعة وأراد أن يطأها وهي مطلقة بالنسبة له، ها؟ ما فهمت قصدي، ها؟ ما نوى يرجع ولا نظر له فيها، يقول أبطأ وأنا مطلق، ها؟ معروف الخلاف في الظاهر أنها رجعة، نعم رجعة، ما فيه نية، لكن ما في نية النقيض، يقول هذه مطلقة ولا نظر فيها، لا أريدها وأنا أطأ وأنا المراجع. كمل كمل كمل، ما في فايدة، كمل، ها؟ كمل كمل. ولا يجوز الإقبال على فرج مشكوك فيه عند جماعة من العلماء منهم مالك وأصحابه. وقال بعض العلماء لا يمنع من الوطأ لأنها زوجته والطلاق لم يقع بالفعل، وممن قال به أحمد. المسألة الثانية: اعلم أن اليمين لا تنعقد إلا بأسماء الله وصفاته، فلا يجوز القسم بمخلوق، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولا تنعقد يمين بمخلوق كائنا من كان، كما أنها لا تجوز بإجماع من يعتد به من أهل العلم، وبالنص الصحيح الصريح في منع الحلف بغير الله. فقول بعض أهل العلم بانعقاد اليمين به صلى الله عليه وسلم لتوقف إسلام المرء على الإيمان به ظاهر البطلان، والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة: يخرج من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق، ومع ذلك هو من الخلق، لا يجوز القسم به، القسم به كالقسم غيره شرك، نعم. المسألة الثالثة: يخرج من عهدة اليمين بواحد من ثلاثة أشياء: الأول إبرارها بفعل ما حلف عليه، الثاني الكفارة وهي جائزة قبل الحنث وبعده على التحقيق، الثالث الاستثناء بنحو إن شاء الله، والتحقيق أنه حل لليمين لا بدل من الكفارة كما زعمه ابن الماجشون، ويشترط فيه قصد التلفظ به والاتصال باليمين، فلا يقبل الفصل بغير ضروري كالسعال والعطاس. وما ذهب إليه ابن عباس وغيره من جواز تراخي الاستثناء، فالتحقيق فيه أن المراد به أن العبد يلزمه إذا قال لأفعلن كذا أن يقول إن شاء الله، كما صرح به تعالى في قوله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فإن نسي الاستثناء بإن شاء وتذكره ولو بعد فصل فإنه يقول إن شاء الله، ليخرج بذلك من عهدة عدم تفويض الأمور إلى الله وتعليقها بمشيئته، لا من حيث إنه يحل اليمين التي مضت وانعقدت. ويدل لهذا عن ابن عباس أن الاستثناء ينفع ولو طال الفصل، ينفع ولو طال الفصل، لكن لو قيل بهذا ما حنث أحد، ما حنث أحد، مثلما لزمه الكفارة قال إن شاء الله، وهذا قطعا لا يقصده ابن عباس. ولا تقولن لشيء إني فاعل من ذلك غدا إلا أن يشاء الله. تطرق الصاوي إلى مسألة الاستثناء والاستثناء في الإيمان، حينما يقول يسأل الشخص عن إيماني فقال يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وهو معروف عند بعض العلماء، وبعضهم يسمي هؤلاء شكاكة، مشاك ما جزم في إيمانه. وأطال الصاوي في بحث المسألة واستطرد وجاء بكلام قبيح، لأنه قال تطرق للزوم تقليد المذاهب الأربعة، وأنه لا يجوز الخروج عنها بأي حال من الأحوال ولو خالف الكتاب والسنة وقول الصحابي. هذا كلامه، وهو استطراد ليس في محله. ها؟ لأن الأخذ بأصول لا، لأن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر، هذا كلامه. وكلامه في سورة فاطر عن الخوارج، وأدرج فيهم أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وله عليه ملاحظات كثيرة في الكتاب. نعم. فالتحقيق فيه أن المراد به أن العبد يلزمه إذا قال لأفعلن كذا أن يقول إن شاء الله، كما صرح به تعالى في قوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فإن نسي الاستثناء بإن شاء وتذكره ولو بعد فصل فإنه يقول إن شاء الله ليخرج بذلك من عهدة عدم تفويض الأمور إلى الله وتعليقها بمشيئته، لا من حيث إنه يحل اليمين التي مضت وانعقدت. ويدل لهذا أنه تعالى قال لأيوب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، ولو كان تدارك الاستثناء ممكنا لقال له قل إن شاء الله. ويدل له أيضا أنه لو كان كذلك لما علم انعقاد يمين لإمكان أن يلحقها الاستثناء المتأخر. كل من حلف وتوجه إليه الحنث ولزمته الكفارة قال إن شاء الله، بعد ذلك ما يكون فيه كفارة أصلا. لو قلنا بالتراخي المطلق، قال بعضهم أنه ما دام في المجلس ينفعه وقام عنه لا ينفعه، لأن الكلام في المجلس الواحد كالمرتبط بعضه ببعض مثل خيار المجلس. وهذا أيضا فيه ما فيه، لأن هناك أمور من الكلام أو كثير من متعلقات الكلام إذا لم تحصل متتابعة فإنه يحصل الخلل فيها. لو أن الخطيب جلس على المنبر فخطب جملة أو جملتين أو ثلاث ثم سكت مدة طويلة، ويعبر عنه العلماء بطول الفصل. على كل حال، الأمر الملزم في الشرع يمكن تداركه وعدم إلزام المكلف به إذا كان خارجا عن إرادته. فرضنا أنه حلف فأخذه السعال أو العطاس أو أغمي عليه فأدخل العناية ثم أفاق بعد أيام ثم قال إن شاء الله، ينفعه ولا ما ينفعه؟ لأنه خارج عن إرادته، مثل السعال ومثل العطاس. ويمكن أن يكون في نيته أن يستثني. نعم. سليمان قال له الملأ قل إن شاء الله لما حلف أن يطأ نساءه، فلم يقل، فحصل ما حصل. فصل قريب، لكن هذا من التلقين. ها؟ يعني لو أحد حلف ثم قال له أحد الجالسين قل إن شاء الله، ما كان في نيته أن يقول إن شاء الله، فقال له أحد الحاضرين كما في حديث تحريم مكة لما قال العباس إلا الإذخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. هذا يقال له العطف التلقيني، تلقين أو الاستثناء التلقيني. وقد نفع في الحديث المتفق عليه، إلا أن بعضهم يقول أنه نزل الوحي مؤيدا لهذا التلقين، نزل الوحي، والوحي معروف أنه ملزم. وقصة سليمان عليه السلام لما قيل له قال له الملك قل إن شاء الله، ثم أخبر أنه لو قالها لنفعته، هذا أيضا قد يكون، ألا يمكن أن يكون مما أوحي إليه عن طريق هذا الملك؟ لكن لو كان مما أوحي إليه للزمه القول به. نعم. واعلم أن الاستثناء بإن شاء الله يفيد في الحلف بالله إجماعا، واختلف العلماء في غيره كالحلف بالطلاق والظهار والعتق، كأن يقول إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، أو أنت علي كظهر أمي إن شاء الله، أو أنت حرة إن شاء الله. فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يفيد في شيء من ذلك، لأن هذه ليست أيمانا، وإنما هي تعليقات للعتق والظهار والطلاق. والاستثناء بالمشيئة إنما ورد به الشرع في اليمين دون التعليق، وهذا مذهب مالك وأصحابه، وبه قال الحسن والأوزاعي وقتادة، ورجحه ابن العربي وغيره، وذهب جماعة من العلماء. هذه تسمى أيمان وحلف بما ذكر، لأن مؤداها كما يؤدي اليمين، ومفادها كما يفيد اليمين من الحث والمنع وما ذكر من التعليق، هل ينفع أو لا ينفع كما ينفع في اليمين، لأن يلزم فيها كفارة كما يلزم في اليمين. ها؟ وذكر القول الأول وأن هذا مذهب مالك وأن هذا لا ينفع، وما جاء في اليمين خاص به. وذهب جماعة وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يفيد في ذلك كله، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وطاووس وحماد وأبو ثور، كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني. لأنهم قاسوا هذه الأمور على اليمين في لزوم الكفارة، وطردوا ذلك فيما يشابه اليمين مما ذكر من الاستثناء. نعم. وفرق قوم بين الظهار وبين العتق والطلاق، لأن الظهار فيه كفارة، فهو يمين تنحل بالاستثناء كاليمين بالله والنذر. ونقله ابن قدامة في المغني عن أبي موسى وجزم هو به. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.